الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة الثامنة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، هي متعلقة بمحذوف كسابقاتها، بل كسابقتيها، والتقدير: واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر الناس ويبلغهم ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الدعاء للبيت الحرام وأهله، حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي آمنا من كل خوف، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي أعطهم من الثمرات، أي ثمرات الأشجار من النخيل والأعناب وغيرها. وإنما سأل إبراهيم ذلك لأن مكة بلاد غير ذي زرع، فسأل إبراهيم ربه أن يرزقه من الثمرات، فأجاب الله دعاءه كما بينه سبحانه وتعالى بقولها: ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال في آية أخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بقوله: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهذا من تمام أدبه عليه الصلاة والسلام، أنه سأل الله أن يرزق أهل هذا البيت من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وذلك تأدبا من قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، حيث قال في الأول، ومن حين قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فأطلق إبراهيم بسؤال الإمامة، ولكن الله قيدها بأنها خاصة بمن ليس بظالم. فهنا قال إبراهيم: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولكن الله عز وجل بيّن أن رزقه لأهل هذا البيت يشمل، قال تعالى: ومن كفر، يعني وأعطي من كفر من الخيرات التي تجبى إلى هذا البلد، يعني مكة، ولكن من كفر قال: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أمتعه في هذه الدنيا بما أعطيه من التمرات والخيرات، لكنه متاع قليل، إذ أن الدنيا كلها فانية، تمضي لحظة فلحظة، ولا يدري الإنسان إلا وقد بلغ الأجل وحل به الموت، فهي مهما طالت بالإنسان قليلة. ثم إن الدنيا إذا طالت بالإنسان ومد له في الأجل، فإنه يرجع إلى أرض العمر. وقد قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. قال تعالى: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. أضطره إلى عذاب النار، يعني أدفعه مضطرا إلى عذاب النار يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والعياذ بالله، يدفعون دفعا، وكأنهم إذا شاهدوا النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، كأنهم يتلكؤون ولا ينطلقون، فيدعون إلى نار جهنم داعا أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أحوالهم، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا قدح وثناء بالشر على مصير أهل النار، نسأل الله العافية. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام نصح إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبلد مكة، حيث قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقد استجاب الله دعوته. قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وفيها أيضا من الآيات والأحكام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر، فسأل شيئين: الأمن ورغد العيش، فأجاب الله دعوته أيضا، فكانت مكة وإن لم تكن بلدا زراعيا تجبى إليها ثمرات كل شيء من كل قطر، فأهلها آمنون وبالعيش راغدون، فكان يجب عليهم من طاعة الله أكثر مما يجب على غيرهم شكرا لله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها حسن أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوله من آمن منهم بالله ولم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الرزق والأمن، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله واليوم الآخر كان أكثر أمنا. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يعطي السائل أكثر مما سأل لحكمة تقتضي ذلك. فإبراهيم سأل أن يرزق الله أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولكن الله قال ومن كفر. وهنا قد يرد إشكال، هل قوله ومن كفر يقتضي إقرار الكافر على كفره في مكة أو لا؟ والجواب لا يقتضي ذلك، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرزق للكافر، فالكافر رزقه من الله عز وجل، ولكنه مسؤول عن هذا الرزق يوم القيامة محاسب عليه. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالكافر وإن نعم برزق الله لكنه محاسب على هذا الرزق يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا وإن طالت فمتاعها قليل لقول الله تعالى فأمتعوه قليلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لموضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل النار يضطرون إلى دخولها اضطرارا ويدفعون إليها دفعا لقوله ثم أضطره إلى عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وأنها جزاء للكافرين لقول ثم أضطره ألها إلى عذاب النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها الثناء بالشر على النار ومن كانت مصيرا له لقوله